الآن عندنا صفتين واضحتين للمهدي، الأولى أنه من أهل بيت النبوة والرسالة، الثانية أن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه يجب أن يعرف منذ ولادته بهذا الاسم حتى يبلغ سن التكليف والرشد وسن تولي هداية الأمة إلى سعادتها في الدنيا قبل الآخرة. ثم صفة ثالثة في الحديث الأول، نأخذه من الحديث الأول، يصلحه الله في ليلة. هذا يمكن أن يفسر في الواقع على وجه من وجهين. الوجه الأول أنه لا يكون صالحا لقيادة الأمة، يكون منطلقا في دينه وفي استقامته، ولكن ليس يخطر في بال أحد أنه يصلح أن يكون قائدا للأمة، فيصلحه الله في ليلة، يلهمه أن يقوم لقيادة المسلمين الذين يلتفون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم، وهو الحكم بما أنزل الله. هذا هو التفسير الأول. تفسير آخر، يكون الرجل غير صالح في نفسه، يعيش ما شاء الله من سنين وهو مفرط على نفسه، مضيع بشيء من دينه، والله عز وجل يلهمه في ليلة واحدة أن يعود إلى الله تائبا مهتديا، فيصلح الله في ليلة. هذه صفة ثالثة. صفة رابعة وهامة جدا، أنه يخرج في دمشق وهي عاصمة بلاد الشام قديما وسوريا حديثا، وهذا مصرح به في الحديث الصحيح. وصفة خامسة أنه يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام، يلتقيان في دمشق، حيث ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل في وقت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس، فيأبى ويقول له: لا تقدم أنت، تكرمة الله لهذه الأمة، يعني هذه الأمة المحمدية. فعيسى حينما ينزل لا ينزل بصفة كونه نبيا، لأنه كان نبيا إلى بني إسرائيل ورسولا، وإنما يأتي تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك في الحديث المشهور: لو كان عيسى حيا لما لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. وخطئي هذا اللفظي يذكرني بخطأ مطبعي او كتابي وقع في تفسير ابن كثير، حيث جاء هذا الحديث باللفظ الخطأ الذي قلت آنفا: لو كان عيسى حيا، أو جاء: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فذكر عيسى في هذا الحديث لا يصح. الحديث قوي بمجموع طرقه بذكر موسى: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ووجدت قريبا اليوم بالذات، وجدت رواية لأول مرة أقف عليها في مسند إسحاق ابن راهوي الذي يوجد منه نسخة من المجلد الرابع مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. وجدت الحديث بلفظ غريب: لو كان يوسف حيا لما وسعه إلا اتباعي. الشاهد، فعيسى حينما ينزل وقد أقيمت صلاة للمهدي ويقدمه المهدي، يقول: لا تقدم أنت وصل بهم، تكرمة الله لهذه الأمة.